قال: وقد ذكر العلماء، يعني في كتب التفسير وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بشروحات الأحاديث من أهل السنة والجماعة، هذا قيد نبين به أن الإنسان قد ينظر في أقوال العلماء وقد يزل، قد ينظر في أقوال العلماء وقد يزل. متى؟ إذا لم يلتفت إلى عقيدة العالم، الذي قد تقع عنده خلط من حيث لا يشعر. ولذلك هؤلاء طلاب العلم الآن الذين يبحثون في كل كتاب ولم يكن متأصلا في باب التوحيد أو باب الأسماء والصفات، تدخل عليه مسائل من حيث لا يشعر، ثم ينسبه إلى السلف، ثم يربطها بالأدلة التي ذكرها ذلك المفسر أو ذلك المحدث أو نحو ذلك، الذي يقع عنده خلط من حيث لا يشعر. كم من مسألة الآن في هذا الزمان تنسب إلى مذهب السلف لكونه القائل بها شارح لحديث أو شارح أو مفسر لآيات، ولم يكن عالما الناظر بعقيدة هذا المفسر وهذا المحدث، ينظر فيه بهذا الاعتبار لئلا تختلط عليه المسائل. فكل فرع، أولئك الأقوام ليسوا كالمعاصرين، أولئك الأقوام لا يقيدون حرفا إلا وهو مبني على أصله، لأنهم يأخذون العلم متأصلا، بخلاف هذا الزمان فالعلم يؤخذ هكذا جمعا دون أن يكون له ماذا؟ دون أن يكون له ترتيب باعتبار الأصول تقديما وتأخيرا، فيبحث ينظر في كل كتاب ويظن أن هذه المسائل التي يذكرها بعض العلماء أنها ماذا؟ أنها جزئية، وأن هذا الجزء قد لا يكون مرتبطا بأصل الله، لا يوجد جزء من الجزئيات إلا وهو مرتبط بأصل. عرفت ذلك أو لم تعرف، أدركت ذلك أو لم تدرك. ولذلك قد ينظر الناظر في مسائل الفقه، وهذا موجود وله أمثلة عديدة، قد ينظر الناظر في كتب الأحناف أو في كتب الشافعية ولم يعرف أصول الأحناف ولا أصول الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة، سيما فيما انفردت فيه المذاهب، ثم أصول مشتركة بين المالكية والشافعية والحنابلة لا شك في ذلك، ويختلفون عن مدرسة الأحناف، لكن ثم فوارق بين المذاهب، فإذا جاء يرجح قد لا يبين. هذا كثير جدا، هذه مشكلة الكتب الفقهية، أنه لا يبين، فيذكر الحكم بدليله ولا يبين هذا مبني على أصل ما قد تقرر فيه في كتب الأصول، وقد يذكر في كتب القواعد الأصولية أو الفقهية، حينئذ يأتي الناظر مسكين يأخذ هذا القول يظن ماذا؟ أنه هو الراجح، ثم هو مبني على أصل هو ينازع فيه، هو ينازع، قد يأتي يقول هذا الأصل ماذا؟ هذا الأصل ليس بصحيح، ثم يأتي هذا الأصل قد فرع عليه الأحناف مثلا في موضع ما، فيأخذ هذا الجزء ويظن المسكين أنه ماذا؟ قد حقق المسألة، فهكذا يجمع كلما هب ودب ثم يقول هذا تحقيق. إذن المصنفون رحمه الله قيد أن معنى لا إله إلا الله لا نأخذها مطلقا من كل كتاب ومن كل عالم، بل لابد أن يكون من أهل السنة والجماعة، ولسيما ما يتعلق بباب المعتقد، لا يحل لمسلم أن يأخذ عقيدته إلا ممن علم صحة عقيدته، لأن الفساد الذي يعتري المرء من جهة الاعتقاد يجب أن يصون نفسه، واجبا أو لا؟ واجب عليك أن تعتقد العقيدة الصحيحة، والعقيدة الفاسدة يجب أن تحذر منها أو لا؟ يجب أن تحذر. من وسائل الوقوع التي توصل إلى العقيدة المنحرفة والفاسدة هو أخذك ممن لم تعرف عقيدته، حينئذ صار ماذا؟ صار ممنوعا، ما لا يتم ترك المحرم إلا به، حينئذ يكون هذا واجب، وفعل حينئذ يكون ماذا؟ يكون محرما، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب حينئذ يكون ترك النظر في كتب هؤلاء. ولذلك نحن في هذا الزمن لا سيما من يكتب في باب العقائد نقول لا يجوز شراء كتبهم إلا لناظر من أجل الرد وعنده أهلية النظر، يعني يميز بين الحق والباطل، أما هكذا يجمع كل ما هب ودب قل هذا لا يجوز شرعا، يجب عليك أن تحافظ وأن تصون عقيدتك، وهذا لن يتم إلا بهذا. واليوم يكتب كل من هب دب، لا سيما المتخصصون هؤلاء في العقيدة، لا يكاد أن يخلو واحد منهم عن أصل من أصول الجهمية أو المرجئة أو غيرهم، لا يكاد أن ينفك، من النادر جدا أن تجد من هو مشتغل بباب المعتقد وهو متخصص ولم يكن أخذ عقيدته على أهل العلم، إلا وتجد عنده ماذا؟ عنده خلط، ولكن الناس الآن لا يميزون. هذا من الغربة التي يشير إليها المصنف رحمه الله تعالى، غربة فيما يتعلق بفهم التوحيد وفهم أصول الدين، ثم من ينشر بعض الأقوال الفاسدة المنحرفة التي هي فرع إن لم تكن أصلا من أصول الجهم من صفوان ومن نحى نحوه، حينئذ هي فرع وجزئي مترتب على ذاك الأصل. فإذا كان لا يميز الناظر حينئذ يقول هذا كما هو الشأن فيما إذا اختلطت مذكات بميتة حرمتا، صحيح أم لا؟ إذا اختلطت مذكاة بميتة حينئذ نقول هذه ما حكمها؟ صارت محرمة عند الوصول. إذا اشتبه هذا بذاك صار كل منهما محرم، لا لذاته بل لاشتباهه، لأن كل واحدة منهما يحتمل ماذا؟ أنها المحرم، أنت واجب عليك الكف عن المحرم. كذلك هذا الكتاب الذي يطبع ولا تعرف صاحب الكتاب أو عقيدته، حينئذ يقول هذا محتمل، قد يأتي بآيات، قال ابن تيمية وقال ابن قيم، ليس كل من احتج بكلام ابن تيمية فهمه على وجهه. ولذلك الآن المرجئة بل غلاة المرجئة اليوم يكتمون كتاب من أوله إلى آخره كله قال ابن تيمية وقال ابن قيم، والنتيجة الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، من وقع في الشرك الأكبر فهو معذور بالجهل، بل كل ناقض من نواقض الإسلام فهو معذور به بالجهل. من أين جئتم بهذا؟ قال عندك ابن تيمية هنا، قال ابن تيمية وقال ابن القيم، فيجمع أقوالا يظن أنه يفهمه على وجهه أو يفهمه بالعكس، يفهمه به بالمقلوب بالعكس، لأنه ليس له فهم أصلا وليس عنده أصل ينطلق منه. إذن مصنف هنا رحمه الله تعالى انتبه، هذا منهج عندما تقرأ كتاب لأهل العلم لابد أن تعرف منهج العالم الذي يكتب وكذلك الذي يقرأ، حينئذ لابد أن تنظر ما هو المنهج. قال أهل السنة والجماعة، إذن هذا يدلك على ماذا؟ على أنه إذا لم يكن من أهل السنة والجماعة إذن لا تنظر فيه، هذا توحيد، معنى لا إله إلا الله، حصل خلط، الجهمية لهم توحيد في دينهم والمعتزلة لهم توحيد والأشاعرة والصوفية كل هؤلاء لهم توحيد، وهذا التوحيد يخالف توحيد الأنبياء والمرسلين. إذن قد يأخذ شخص هكذا يجمع بعض المصنفات ويأخذ بعض الأشياء وحينئذ تدخل عليه، وكم من شخص دخل عليه أصول الجبرية ولا أصول الاعتزال ونحو ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنه ينظر في هذه الكتب دون أن يميز، ولا سيما الآن في هذا الزمان مما يعين على الوقوع في هذه الانحرافات. طالب علم مبتدئ يدخل الجامعة قسم العقيدة ثم 4 سنوات على مذكرات ثم يحضر ماجستير ويقرأ في كتب المعتزلة ويقرأ في كل كتاب، ثم بعد ذلك يخرج بنتيجة لا يحفظ واسطية ولا كتاب توحيد بل ولا الأصول الثلاثة، هذا كيف يميز بين أقوال السلف وبين أقوال أهل الاعتزال؟ إذا كان لا يفهم عقيدة السلف كيف يميز؟ قل لي بربي كيف يميز؟ كيف تأتي؟ حينئذ المشكلة أنه يقرأ ثم يعتقد، ثم المشرف الجاهل مثله يقر على ذلك، ثم تناقش، ثم بعد ذلك صارت عقيدة لا يمكن أن يرجع، لا يمكن أن يظن أن هذا هو الحق وأنه لا يجوز الرجوع عنه البتة، وهو قد أصله متى؟ في جهله وما زال مبتدئا فيه بطلب العلم. ولذلك لا ينبغي أن يزج طلبة العلم في البحوث بهذه الصورة، ثم بعد ذلك هذا يطبع وما أدري ماذا يسمى وصية بالطباعة ونحو ذلك، ثم هو ليس أهلا للكتابة أصلا، وقد يكون المشرف أحيانا أجهل من الطالب، وأحيانا يكون المناقش كذلك أجهل من الطالب المشرف، ثم تأتي النتائج ماذا؟ هذه المشكلة، ليس القضية النزاع معهم في شهادة النحو، لا، النتيجة أنها تأتي عقائد فاسدة ثم تنسب إلى أهل السنة والجماعة، ثم إن خالفنا وبينا منهج أهل السنة والجماعة قالوا أنتم الذين خالفتم، أنتم الخوارج، أنتم التكفيريون، أنتم إلى آخره. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الكتاب الذي انتشر لفلان وقد بلغ صيته ما بلغ، ثم هو أجهل من حمار أهله. هنا هذه الطامة، ولذلك المصنف هنا رحمه الله تعالى شيخ عبد الرحمن الحسن قال من أهل السنة والجماعة، ذكر العلماء من أهل السنة، هذا قيد، إذا لم يكن من أهل السنة والجماعة لا يلتفت إليه، حينئذ لا بد أن تعرف هذا الذي تقرأ له، العلم دين فانظر عمن تأخذونه، لا بد أن تعرف ما هو عقيدة هذا الشخص، لسيما الآن في هذا الزمان المعارك حاصلة في معنى التوحيد، في معنى الشرك، في معنى الإيمان، في متى يصدق عليه أنه موحد ومتى لا يصدق إلى آخره. ومسائل العذر بالجهل ونواقض الإسلام إلى آخره، هذه كلها حصل الآن فيها خلط كبير، والمتكلم بالحق في غربة وكذلك محارب، كل شن عليه حملة إما خوارج وإما تكفير إلى آخره.